جزاكم الله خيرا مبارك فيكم أحسن الله إليكم غفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ يقول السائل: من شك هل أدرك الركعة مع الإمام أو لا؟ يقول وهو يهوي للركوع سمع قول الإمام سمع الله لمن حمده، هل يقضي ترك الركعة ويسجد للسهو أم تجزئه؟ إذا كان مسبوق يعني أنه داخل والإمام راكع ثم مع إهوائه قبل أن يثبت فإنه لا يعتد بهذه الركعة، تعتبر فاتته، لكن ما في داعي، ما يسجد للسهو، يأتي بالركعة هذه كاملة ويأتي يعني ما أدرك مع الإمام يعتد به، وما فاتهم فإنه يقضيه، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. ما سجد السهو ما يسجد إلا إذا كان ترك الشيء سهوا، يقصد في الركعة الأخيرة يعني السجود يكون للزيادة، زيادة على الإمام، بعدين سيأتي بأربعة. إذا يعني الإمام يعني صلى زيادة، يا شيخ هو أدرك حصل له هذا الشك، حصل في آخر ركعة مع الإمام، إذا قيل لا يعتد بها بعدين سيأتي بأربعة، يعني هو يريد أن يسجد لهذه الزيادة التي زادها مع الإمام. المأموم لا يسجد للسهو إلا تبعا للإمام، لو سهى المأموم فلا يسجد إلا إذا سهى الإمام يسجد تبعا له، وما عدا ذلك يتحمله الإمام عنه. لكن إذا كان أنه هو يصلي مع الإمام لكن سهى وقف ولم يشعر إلا والإمام سيرفع من الركوع، فإنه يهوي بالركوع ما دام أنه كان مع الإمام ولكن ساهي، يركع ويقول سبحان ربي العظيم وهو مطمئن، ثم يرفع ويتبع الإمام، وبهذا إن شاء الله يدرك الركعة وليس عليه سجود سهو إذا كان هذا هو القصد. شيخ بارك الله فيكم، القصد أنه أن إذا قلنا أن الركعة هذه التي لا تعتد بها لأنه لم يتمكن راكعا والإمام رفع، سيأتي بعدها بأربع ركعات لأنها آخر ركعة هذه مع الإمام، يأتي بأربع ركعات، هل يسجد لهذه الزيادة التي زادها مع الإمام؟ يعني هو داخل الآن، نعم، جديد، إيه داخل جديد يا شيخ، فلما أهوى بالركوع رفع الإمام، نعم، في الركعة الأخيرة، لا هذه ما في ما يسجد السهو، يأتي بأربع ركعات وهذه زيادة خير إن شاء الله، هذه صارت سببا له بأنه أدرك الجماعة، أدرك الجماعة وفضلها، لكنه لا يعتد بها بل يأتي بالركعات كاملة وليس عليه سجود سهو. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: تفضلتم ببيان من ترك ركنا في الصلاة، فنرجو التوضيح إذا كان مع الإمام. إذا كان مع الإمام، إن كان تخلف عن الإمام عمدا فمعناه أنه يتلاعب في صلاته، فما تركه يقضيه كأنه فاتته هذه الركعة. أما إذا كان سهو مثل ما مثلت في الأول على ظني أنه يقصد، نقول مثلا لنفرض أنك قائما مع الإمام والإمام ركع وأنت ساهي أو ناعس، فما شعرت إلا والإمام سيرفع أو رفع، فإنك تهوي بالركوع وتقول سبحان ربي العظيم وأنت مطمئن، ثم ترفع وتتبع الإمام ولا شيء عليك، أو سجود مثلا. فالمهم إذا كان فاتك هذا الركن وأنت مع الإمام ساهيا أو ناعسا وأمكنك أن تتبع الإمام به، فأنت افعله ثم اتبع الإمام ما دام أنه لم تفتك ركعة كاملة، فإنك تفعل هذا الركن الذي فاتك به وتتبعه ولا شيء عليك إن شاء الله ما دمت ساهيا أو ناعسا. أحسن الله عليكم. ولو شرع في الركن الذي يليه، ولو شرع يعني نفرض أنه قال سمع الله لمن حمده ثم أنت أهويت بالركوع، تهوي بالركوع وتثبت تقول سبحان ربي العظيم ولو مرة واحدة ثم ترفع سمع الله لمن حمده، أو نعم ربنا ولك الحمد، ثم الإمام سجد تتبعه تسجد معه ما فاتك شيء، يعني أدركت. لكن لو فاتتك الركعة كلها، نعس أو سهوت وركع وقام وسجد وقام وانتهى وأنت، هذه نعم فاتتك هذه الركعة، تأتي بها إذا سلم الإمام. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الدعاء الجماعي وحكم قراءة سورة ياسين والدعاء بعدها؟ أما دعاء الجماعي مثلا عند ختم القرآن أو في أي حالة من الأحوال، واحد يدعو والبقية يؤمنون، هذا لا بأس. أما دعاء جماعيا هو يردد، هو يدعو وهم يرددون، هذا ليس له أصل من السنة. وكذلك من قرأ سورة ياسين بنية أي عمل من أعماله شيء يحصل له، ليس له أصل من السنة أبدا. حملوا سورة ياسين أشياء كثيرة وانتحلوها حولها وافتروا وكذبوا أحاديث ليس لها أصل. إن صح الحديث فإنه يستحب قراءته عند المحتضر، عند المحتضر عند الموت فقط، هذا إن صح. وأما من يقول نقرأها بنية ساعة الرزق وبنية طول العمر وبنية كذا، هذا كله كذب ما الفصل أبدا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان الإمام في نهاية السورة بعد الفاتحة ويقول: ودخلت معه وقرأت الفاتحة ولم أكمل وركع، هل أركع أم أكمل الفاتحة؟ إذا ركع فاركع والبقية تحمله الإمام عنك، مثل لو أنك ركع قبل أن تدخل لكن أمكنك كبرت تكبيرة الإحرام وأنت واقف ثم ركعت قبل أن يرفع، أدركت الركعة وسقطت عنك الفاتحة، في هذه الحالة فقط. قلنا أن الفاتحة ما تسقط إلا بهذه الحالة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل قراءة الفاتحة بعد الإمام في الجهرية واجبة؟ وإذا لم يقرأها المأموم فماذا عليه جزاكم الله خير؟ إذا تعمد تركها فإن هذه الركعة التي ترك من فاتح عليها أن يقضيها. صحيح أن هناك خلاف، هناك من يقول لا يجب، لكن الأحاديث إذا استقرأناها واستعرضنا أقوال العلماء فإنه يجتمع عندنا ويترجح أن قراءة الفاتحة لا تسقط بحال من الأحوال إلا في الحالة التي ذكرناها أول، إما أنه ركع ما أمكنك إكمالها، أو أنه كان راكع وأنت دخلت وكبرت تكبيرة الإحرام وأنت قائم ثم ركعت، استميت راكع قبل أن يرفع، أدركت الركعة وسقطت عنك الفاتحة. وما عدا ذلك احذر، لو تركتها عمدا فتلك الركعة تقضيها. جزاكم الله خير وبارك فيكم، صلى الله وسلم ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.